عرفتم هذه العقوبة التي عاقبهم الله بها، وهي أنهم يقضون 40 سنة في كيان ما نزلوا منزل حتى خرجوا منه، يتنقل في صحراء سيناء 40 سنة. ولولا منة الله ولطفه ورحمته عليهم حيث أنزل عليهم الغمام والمن والسلوى كانوا يهلكون، ولكن بركة موسى وأخيه ويوشع وكالب أولئك الصالحون نفعتهم بإذن الله. ثم لما مات هذا الجيل الهابط الساقط ونبتت نابتة صالحة تربت في حجور الصالحين، فتح الله عليهم ودخلوا أرض القدس وسالوا فيها وملكوا وحكموا. أقول سمعتم الآيات من نتائجها بيان جبن اليهود وسوء أدبهم مع ربهم وأنبيائهم، تجلى هذا لكم ولنا؟ لو كانوا علماء يقولون هذا القول، لو كانوا شجعانا أبطالا يحجمون ويتأخرون ولا يقاتلون والله معهم وموسى يقودهم. بيان جبن اليهود وسوء أدبهم مع ربهم وأنبيائهم. ثانيا، وجوب البراءة من أهل الفسق، وجوب البراءة من أهل الفسق. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتبرأ من الفسق وأهله، ولا ينضم إليهم ولا يساندهم ولا يرضى عنهم، وإلا انتقل الفسق إليه وأصبح خليقا من أخلاقه وهلك مع الهالكين. وجوب البراءة من أهل الفسق ببغض أولا أعمالهم وتركهم لنقمة الله تعالى تنزل بهم. إذ قال تعالى: فلا تأس يا موسى على القوم الفاسقين، لا تحزن ولا تكرب واتركهم لله ينتقم منهم. من هم الفاسقون؟ الذين خرجوا عن طاعة الله ورسوله وعاشوا بعيدين عن شرع الله، هؤلاء يتحطمون ويقتلون. فموال أسوم والأسف عليهم والحزن على ما يصيبهم ليس من شأن المؤمنين، لأن الله قال لنبيه موسى: فلا تأس على القوم الفاسقين. ثالثا، حرمة الحزن والتأسف على الفاسقين والظالمين إذا حلت بهم العقوبة الإلهية جزاء فسقهم وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم. نعم، لو ننظر إلى حال المسلمين نجد البلاء ينزل بهم والمحن والإحن والولاد، نحزن ونكرب، ما نحزن ولا نكرب، لأنهم ظلموا أنفسهم وتعرضوا لعذاب الله. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، فبدل أن نكرب نحزن ندعوهم إلى أن يستقيموا على منهج الله، ندعوهم إلى أن يتوبوا إلى ربهم ليرفع البلاء عنهم. أما أن نكرب نحزن لما أصابهم الله به وهم بسبب فسقهم، هذا يتنافى مع توجيه الله لموسى إذ قال: فلا تأس على القوم الفاسقين. فلنحذر الفسق يا عباد الله، ما نخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله ونحن أحرار غير مكرهين ولا ملزمين، فلنلزم باب الله نقرأه، نؤمن بما أمرنا أن نؤمن به وننهض بما أمرنا أن ننهض به ونتخلى ونتجنب كل ما من شأنه أنه يبغضه تعالى ولا يريده. هذا والآن مع هذه الآيات الجليلة العظيمة فاسمعوا تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتأملوا لتفهموا كلام الله. لو كان آباؤنا وإخواننا يدرسون القرآن هكذا كل ليلة لعلموا كل ما فيه، لكن هجروا هجرانا كاملا ولا يقول أحد قال الله، ويقرؤون على الموتى، يقرأ الصورة من آخر الأول ما يعرف حكما فيها، والله ولا حكم ولا هداية، لأنه ما رغب في ذلك ولا قصده ولا أراده ولا دعي إليه ولا جلس ليسمع ذلك ويتعلمه كأنه لغة أجنبية يسمعها. وهذا عرفناه معروف. تأملوا، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. كلام من هذا؟ هذا كلام كيف وصلنا من طريق كتابه ورسوله؟ هل البشرية تعرف هذا غير أهل الإسلام والقرآن؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. أنتم تسمعون وتتأملون وإلا لا؟ واتلوا يا رسولنا يا نبينا من هو هذا؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى اتلوا اقرأ، وعلى من يقرأ؟ على الذين تآمروا على قتله في بني النضير، على أعدائه الألدة وخصوم الأشداء اليهود الذين كشف النقاب عن حالهم وأراه مواقفهم والعياذ بالله. واتل عليهم يا رسولنا، وكانوا بالمدينة ويسمعون، يجلسون مع الرسول ويسمعون القرآن أيضا. واتل عليهم نبأ والنبأ الخبر العظيم. ما كل خبر يقال فيه نبأ إلا إذا كان ذا شأن عظيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم ولدي آدم وهما هابيل وقابيل. هابيل وقابيل كيف عرفنا اسميهما؟ بالوحي الإلهي أخبر بذلك رسول الله. هابيل وقابيل هما ولدا ابن آدم. من آدم هذا؟ أبو البشر، أول إنسان هبط إلى هذه الأرض مع زوجه، خلقه الله في الملكوت الأعلى في الجنة في دار السلام، ثم لما عصى أبعده وأخطاه من دار النعيم إلى دار الابتلاء والعذاب والشقاء. إيقى عليهم يا رسولنا نبأ ابن آدم بالحق، النبأ بالحق الذي لا يمكن أن يتطرق إليه كذب وباطل، لأن الله هو الذي أنزله ووحاه بالحق ملازم صاحب له. متى هذا؟ إذ قربا قربانا. إذ قربا أي قرب كل واحد منهما قربانا. والقربان ما هو؟ صندوق ذهب، كبش أملح، قصع رز. القربان ما يتقرب به إلى الله من الطاعات والعبادات. القربان ما يقربك إلى الله، تقدم شيء لوجه الله ليرضى عنك ويقبلك، تتقرب إليه لتكون من المقربين. وهل أنتم تتقربون؟ في جلوسنا هذا قربان، والله لقربان. من جاء ليسمع الهدى ويسمع كلام الله أراد أن يتقرب إلى الله، وهذا هو القربان. قربانا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا القربان، أن قابيل كان عنده زرع، عنده زرع فاختار الفاسد منه والسيء والذي ما يصلح، قالوا ورأى سنبلة طيبة فأكلها أيضا. لما قدم ذاك النصيب من السنبل تقرب به إلى الله، وشاهد في سنبلة ذات حب جميل وسليم أكلها. فهذا قرب قربانا فتقبل من أحدهما، قربان هابيل تقبله الله لأنه كان بطيب نفسي ورضا نفس وحب التقرب إلى الله ومن ماله الحلال، وقدمه لله عز وجل، وتأتي النار تأكله، ما في من يتصدق عليه. إذن أراد أن يتملق إلى الله ويتجلف إليه في وقت ما في فقراء ولا مساكين، هم أول من وجد. كيف يتقرب؟ يختار أحسن شيء ويقدم لله، وتأتي نار فتأكله. وهذا حتى في جهاد بني إسرائيل، الغنائم ما تقسم عليهم كالمسلمين، ما أحلت لهم، تأتي نار فتحرقها. إذن فتقبل من أحدهما أي من هابيل، ولم يتقبل من الآخر، أخوه الثاني هو قابيل. إذا فحمل الحسد وهو طبع إنساني أو غريزة بشرية قل من يسلم منها، وإن وجدت وعالجها العقلاء تزول ويبرى العبد منها ويشفى. فقال له لأقتلنك. كيف يتقبل الله قربانك وقدم كبشا وأنا ما يتقبل مني قرباني؟ إذن والله لأقتلنك. حمله الحسد وإلا لا؟ كيف ستنجح وأنا ما ننجح؟ دخلنا الامتحان مع بعضنا البعض، كيف أنت توظف وأنا لا أوظف؟ من هذا النوع. لأقتلنك، الإلام القسم، والله لأقتلنك. فأجابه الأخ الكريم قائلا إنما يتقبل الله من المتقين. فلو كنت متقيا له لتقبل منك، تقبل مني لأني من المتقين. من هم المتقون؟ المطيعون لله، الراغبون فيما عنده، المحبون له، العاملون بكل ما يرضاه ويحبه، الذين يتقون سخط غضبه عقابه بفعل ما يحب أن يفعل وبترك ما يحب أن يترك. ثم قال هذه الجملة خالدة وإلا انتهت مع هابيل وقابيل إلى يوم القيامة، إنما يتقبل الله والله الآن من المتقين. فالفجار لو تصدقوا بالملايين ما ينفع، وإلا ما هم بسليم. تتصدق بالمال الحرام يقبل منك. إذن إنما يتقبل الله دائما وأبدا من المتقين. يتقبل منهم ما يتقربون بإليه صلاة صياما حجا جهادا رباطا صدقات أذكارا تسبيحا دعاء، لا يتقبل إلا من المتقين. إما أن تكون منهم وإلا فكل أعمالك مردودة عليك بنص هذه الآية. إنما يتقبل الله من أين؟ من المتقين. أهيناكم المتقين. ثم قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لأنه قال لأقتلنك، قال لئن بسطت إلي، بسط اليد مده إلا الآن يدي مبسوطة هاي مبسوطة، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ لأني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله، أحداث مرت على آلاف السنين وننتبع بها نحن كأنها نزلت لنا. لما ما أبسط يدي إليك ليقتلك؟ لأني أخاف الله رب العالمين. وأنت لما كنت لا تخافه ابعد اقتل. ولا منافاة بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله مات شهيدا. يجوز أن تدافع عن مالك حتى تموت وتقتل، ويجوز أن تفوض أمرك الله ولا تقتله، خذ هذا البقرة أو هذا الشيء ولا تقتله. إذن قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يديك لأقتلك. لماذا التعليل؟ إني أخاف الله رب العالمين. من هم العالمون؟ كل مخلوق هو عالم، العوالم علوية وسفلية كلها الله خالقها وهو ربها أي خالقها. لكن إذا أطلق لفظ العالمين بهذا الجمع يطلق إراد به العقلاء الملائكة والإنس والجن. وكل ما سوى الله تعالى عالم، أي علامة على وجود الله تعالى. عرفتم العالم؟ نحن الآن علامة على وجود خالق خلقنا ولنا، فنحن من العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. أريد أن تبوء بمن ترجع با يبوء إلى رجع إلى الموت إلى القيامة بإثمي وإثمك. إني أريد بعدم قتلك أن ترجع إلى الله بإثمي، بإثم قتلي وبإثمك أنت التي فعلته قبل قتلي، تعود بحملين من الآثام، تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. هذه الجملة قالها تعالى وقالها آبيل، وذلك جزاء الظالمين. إني أريد أن تبوء أن ترجع إلى الله يوم القيامة وأنت حامل إثمين، إثم أنا بقتلي وإثمك أنت من الجرائم الموبقات التي فعلتها، فتكون من أصحاب النار أي أهلها الملازمين لها الذين لا يفارقونها، لأن النار عبارة عن عالم شقاء من دخله ومصاحب له. وذلك جزاء الظالمين أي الخلود في النار جزاء الظالمين. قال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقاتله. فطوعت له، من هي هذه المجرمة هذه الخبيثة المنتنة الشريرة؟ نفسه زينت له وهونت عليه أن يقتله فقتله. لو كانت نفسه ما هي مريضة ووقفت وقال كيف تقتل أخاك، كيف تزق روحا، كيف كما، ما كان يقدم على هذا، لكن النفيس هي ذاته. عرفتم قيمة النفس الآن وإلا؟ العام يقال النفيسة، إنها النفيسة الخسيسة، تزين الباطل وتحسن القبيح وتدفع الإنسان إلى أن يفعل ما لا يحمد عليه النفس. ونحن مأمورون أن نستعيذ بالله من شر نفوسنا ولا؟ اللهم يعوذك من شر نفسي. ولكن النفس إذا أنت روضتها وربيتها ومرنتها يوما بعد يوم عام بعد عام تصبح نفسك زكية طيبة طاهرة. أما بدون رياضة ولا تربية ولا تمرين والله ما ينفع. تذكرون هذا نكرره. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم أمارة بالسوء ولا لا؟ ثانيا قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نسألك نفسا مؤمنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. كم مرحلة؟ أولا النفس هذه أمارة بالسوء، كذا ولا لا؟ أخذت أنت تروضها على الحق وتمرن على الخير، كذا تصبح لوامة. اللوامة هي أنك إذا أولا تدفعك إلى فعل المنكر أو الباطل، إذا فعلت وتشعر بالحزن والألم وتلومك كيف تفعل هذا؟ هذا بعد علاج ولا من أول مرة؟ واصل علاجها عام بعد عام حتى تصبح مطمئنة لا تستريح إلا إلى طاعة الله. ما تقوى أبدا على معصية الله، ما تشعر بالهدوء والسكينة والطمأنينة إلا إذا انغمست في الذكر أو الصلاة أو العبادة. إذا هل أنتم عاملون على هذا أو ما هناك حاجة؟ أولا اعلم أن النفس أمارة بالسوء، والسوء كل ما يسوء ويضر ذي طبيعتها، فإن أنت أخذت تروضها وتربيها بالعبادة والطاعات وتمرن على الأخلاق والآداب فترة من الزمن تصبح لوامة، تشعر بأنها أخذت تلين الآن، بدليل أنك إذا فعلت معصية لامتك وتألمت لك، موجود هذا ولا لا؟ فترة من الزمن ما ندري عام ولا عامين ولا عشر ولا ساعة، حسب ما وهبك الله من الرياضة تصبح لا ترتاح إلا للطاعة. إذا دخلت في الصلاة كأنك دخلت في جنة عدن. قال تعالى فطوعت له نفسه هذه المريضة التي ما ربيت ولا روضت على الطاعة، طوعت له نفسه ماذا؟ قتل أخيه هابيل فقتله فأصبح من الخاسرين. خسر وإلا لا؟ من أعظم خسرانه أنه ما من نفس تموت ظلما إلا وعلى قابيل جزء ونصيب منها، ما من نفس تموت ظلما في الأرض إلا وعلى قابيل نصيب وكفل من تلك الجريمة. لما؟ لأنه أول من سن القتل الظلم، وفي الحديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، لأن أول موت تقع أول من يموت، فأخذ يحمل على ظهره والدم يسيل، فإن ينزل يحط إلى جنبه ينام معه ماذا يصنع؟ إذن فبعث الله غرابا، والغربان تعرفون يا عرب وما أكثر في ديارنا، طائر أسود يقول أسود غربيب. هذا الغراب يا أبا عبد العزيز جاء ومعه غراب آخر يسحبه ويضره ويجره قتله. إذن يبحث في الأرض برجليه ويرمي بالتراب على ذلك الميت من أخيه ليريه كيف يواري أي يصفر سوءة أخيه أي جثة أخيه الميتة. إذ السوء وإن كان تطلق على العراء لكن تطلق على كل ما يقبح النظر إليه، والميت من يستريح إلى نظر الميت. إذن ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وقال هذه الكلمة وسجلها الله لنا، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فهو واري سوءة أخيه. يا ويلتا احضري أعجزت، يلوم نفسه أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي كما وارى الغراب سوءة أخي أي جثة أخي، فبذلك فأصبح من النادمين. فأصبح من النادمين. هذا كلام من؟ هل كانت العرب تعلم هذا وتسمع به؟ من البشر سوى أهل الكتاب؟ أعيد الآيات مرة ثانية، فهمتم ولا لا؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولن يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. أي مع هداية الآيات، هل فهمتم ولا لا؟ اسمع، قال أولا مشروعية التقرب إلى الله تعالى بما يحب أن يتقرب به إليه. من أخذنا هذا؟ قرب قربانا، نقرب ما يحب الله او ما يكره الله. تتقرب الى الله بقتل مؤمن؟ ما هم عقول ابدا. تتقرب الى الله ببرميل خمر توزعه؟ ما هم عقول. اذن مشروعيه التقرب والتملق بما يحب الله عز وجل. ما هي محاب الله؟ الذكر، الصلاة، الصيام، الصدقات، الجهاد، الدعاء، العبادة، كلها مشروعة للتقرب. البدع والشركيات والخرافات التي اقترب بها الجهال إلى الأنبياء والأولياء كلها باطل، والله ساقط عنه معنا. ما هي قربان؟ تقرب بما يحب الله أن تفعله له وتقربه. لا بد من معرفة هذا ولا لا؟ فالذين ما يعرفون ما حاب الله كيف تقربون بها؟ وهناك أمر آخر، تتقرب إلى الله بترك ما يبغض الله. تبهت ولا لا؟ أتقرب إليك يا ربي من الليلة ألا ألوث فمي برائحة الدخان. تقرب إلى الله ويقبلك؟ يقبلك. أردت أن تطيب فاك بذكر الله. ثانيا، قال عظم جريمة الحسد وما يترتب عليها من الأثر السيء أو الآثار السيئة. الحسد من أين في الآية حسد؟ لما قال لا أقتل الناس؟ لأنه شاهد قبل الله صدقته وهو لم يقبل صدقه. قال إذا نقتله لماذا يقبل الله قربانك ولا يقبل قرباني؟ الحسد عرفتم قيمته ولا؟ ولهذا علمنا الله عز وجل، بل علم رسوله، ومن شر حاسد إذا حسد. كل المحن والفتن والبلايا بين البشر أكبر سبب هو الحسد والعياذ بالله. والحسود لا يسود، والحسد تمني زوال النعمة عن أخيك لتحصل لك، وأقبح منه أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك ولو لم تحصل لك أنت، المهم أن لا تراه بخير والعياذ بالله. قال عظم جريمة الحسد وما يترتب عليها من الآثار السيئة حروب وفتن. والرسول حاربه اليهود وأرادوا قتله، ما هو من الحسد؟ والله من الحسد. كيف ينتقل كمال العرب والرسالة والنبوة ونحن محرومون؟ حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثالثا قبول الأعمال الصالحة يتوقف على ماذا؟ على الإخلاص فيها لله. أن تريد بها وجه الله لا وجه زيد ولا عمر، أن تريد بها رضا الله لا الحصول على مال ولا على جاه ولا سلطان، تعمل العمل وأنت تريد به الله عز وجل، هذا هو ماذا؟ الإخلاص الذي يسبب قبول العمل، وإلا فلا يقبل العمل. رابعا بيان أول من سن جريمة القتل وهو قابيل. قابيل، ولذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل نفسا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل أي نصيب، ذلك بأنه أول من سن القتل. المدينة والحمد لله بلاد رسول الطاهرة ثبات، فجاء أحد الغافلين فاستورد ماذا؟ الحشيشة. أول من سنها ولا كل من يشربها عليه إثم ذلك. المدينة ما كانت فيها بيروكا، تاج جاب البيروكا ثبات، فكان أول من أتى بها وإلا كل من اشتهى بيروكا ولبس طمرة هو أيضا عليه قسط. واضح هذا المعنى وإلا لا؟ قال بيان أول من سن جريمة القتل وهو قابيل، ولذا ورد ما من نفس تقتل نفسا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل أي نصيب، ذلك بأنه أول من سن القتل. خامسا مشروعية الدفن وبيان زمانه. وبيان زمانه، الآن مشكلة وسئلت هاتفيا اليوم أو أمس، يقول توفي أخي أو أبي وإخوانه في الشرقية وفي الجنوب، هل يجوز أن نبقي عليه حتى يحضروا أو لا يجوز؟ فقلت أيام ما كان فيه هذه الآلات التي تحفظ الجسم ثبات ولا يتغير ولا يضع في أي شيء كان لا يجوز أبدا، ولا يحل أن تنقل مريضة ميتها من قرية إلى أخرى، لا يجوز أبدا لأنه يتعفن فلا يحل. الآن لما كانت القضية بهذه الطريقة محلات مثلجة يبقى الميت فيها شهر أحيانا أو 10 أيام ولا يتغير أي شيء، فنقول إذا كان استعجالك للدفن فهو أفضل، ومن بتعجيلي أفضل بلا خلاف، لكن إذا كان يترتب على تأخيره بيان حقوق كذا ولا لا، وعلمنا واقع أنه لا يتأثر بالتأخير لا يوم ولا أسبوع فلا بأس. كذلك إذا كان إخوانه وأبنائه يحضرون في يوم واحد، لو كان في الزمان الأول من الرياض يحضر 11 إلى 40 يوم فلا قائل أبدا بانتظارهم، لكن ما دام يحضرون في يوم أو يوم وليلة ولهم واقف فأن يقبلوا والدهم ويشاهدوه، نقول لو فعلوا جاز، نقول في أجر، أقول يجوز. فهمتم الفتية؟ وانظر كيف هنا لما مات قابيل، هابيل الله عز وجل علم قابيل كيف يدفنه، فجاء بغراب قتل غرابا أخاه ثم أخذ يسحب في الأرض لا يدري كيف يفعل، ثم أخذ يحفر الأرض برجليه ويرمي التراب عليه، فقال هابيل يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ فأواي ثوت أخيه فأصبح من النادمين. يقول الشيخ أبو عبد الله فتح الله عليه: هل الندم هذا ينفع قابل؟ ما لا أبدا. لماذا؟ لأن ما هي توبة صادقة خوف من الله. كل ما في الأمر ما لا يفعل بهذه الجثة، فبحث كيف ففعل كما فعل الغراب ودفنها. وهكذا التوبة التي تقبل أن تكون خوفا من الله وخشية من الله وعزم أكيد ألا تعود لهذا الذنب ولو قطعت ولو حرقت ولو صلبت. أم مجرد تألم لإخوة الأقيم ما ينفع. قال سادسا: خبر ابن آدم المقتول ظلما، وشرهما القاتل ظلما. خير ابني آدم المقتول ظلما، وإلا وشرهما القاتل ظلما. خير ابني آدم المقتول ظلما من الآن إلى يوم القيامة، وشرهما القاتل ظلما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.